ليش انت بالذات اللي شد انتباهي صوب اتجاهي فيك انا لاهي ما تدري ليش ليش انت بالذات اللي يكسر قواعد ويزعل ويعاند وعنه ما بعد ودون ما عيش ليش انت بالذات اللي شد انتباهي صوب اتجاهي فيك انا لاهي ما تدري ليش ليش انت بالذات اللي يكسر قواعد ويزعل ويعاند وعنا ما بعد ودونا ما عيش مات بقلبي ولك عيني إثبات يا صح وما قبلك غلطات ما بين لك من كل ما فات ليش انت بالذات ليش انت بالذات اللي حولك أبيني من جيت عيني غيرت فيني وصغرت كبار وياك لا ممنوع ولا خط أحمر ما قول ما قدر كل شي يخطر في بالك صار ليش انت بالذات اللي حولك أبيني من جيت عيني غيرت فيني صغرت كبار وياك لا ممنوع لا خط أحمر وما قول ما قدر كل شي يخطر في بالك صار مات بقلبي ولك عيني إثبات يا صح وما قبلك خلطات ما بين لك من كل ما فات ليش انت استثنائي ألفي وبائي لا معادي تدري بغلاك بحبك غارق لأنك فارق وما أحس فيني لو مو معك استثنائي ألفي وبائي لا معادي تدري بغلاك تدري بغلاك حبك غارق لأنك فارق ما أحس فيني لو مو معاك